قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاه في الجماعه والصلاه في الاجماع. لا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة الخامسة من حلقات مقرر التوحيد للمستوى الثالث في كلية الشريعة. تكلمنا في نهاية المحاضرة الماضية عما يتعلق بتحديد الحوض وتقديره، فأشرنا إلى ذلك إشارة موجزة نظرا لانتهاء وقت الحلقة. وفي هذه الحلقة نستكمل الكلام عن تحديد الحوض وتقديره، فأقول وبالله التوفيق: اختلفت الروايات في تحديد الحوض وتقديره، فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث حارثة رضي الله عنه من حديث حارثة رضي الله تعالى عنه قال: حوضه، يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين صنعاء والمدينة. وأخرج أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي كما بين عدن وعمان. وأخرج أحمد أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بين ناحيتي حوضي مثل ما بين صنعاء والمدينة، أو مثل ما بين المدينة وعمان. وأخرج أحمد في مسنده عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند عقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصاي حتى يرفض عليهم، وإنه ليغت فيه ميزابان، أحدهما من ورق والآخر من ذهب، ما بين بصرى وصنعاء، أو ما بين أيلة ومكة، أو قال: من مقامي هذا إلى عمان. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح، إلى غير ذلك من الأحاديث التي حددت قدر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف اختلاف لا يوجب الضعف كما ذكر ذلك أهل العلم عليهم رحمة الله، لأنه من اختلاف التحديد والتقدير لا من الاختلاف في الرواية، وفرق بين الأمرين، لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا، وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم المتكلم ويفهم السائل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف، وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها، فيقول لأهل الشام: ما بين أذرحة وجرباء، ولأهل اليمن: من صنعاء إلى عدن، لأنهم يعرفون هذا، وهكذا. وتارة أخرى يقدر بالزمان فيقول: مسيرة شهر، والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا، فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات، فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. إذن هذا الاختلاف لا يوجب الضعف في الأحاديث ولا يوجب الاضطراب فيها، وإنما هذا الاختلاف هو من جنس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لكل قوم بما يعرفونه، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا كان إنسان يعرف التحديد من الرياض إلى جدة، وآخر مثلا يعرف التحديد من عمان إلى القاهرة، وآخر يعرف التحديد مثلا من واشنطن إلى نيويورك، فإن من الحكمة أن تمثل لكل قوم بما يعلمون، لا أن تمثل لهم بما لا يعلمون، يعني أن تذكر لهم شيئا لا يعلمونه، فليس هذا من الأساليب الجيدة في العلم، وإنما الأسلوب الجيد والأسلوب الحسن هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبة كل قوم بما يعلمونه من حالهم ومن مسافاتهم إلى غير ذلك. يقول بعض أهل العلم: ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة، فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة، يعني أنه إذا جاء عندنا ذكر لمسافة قليلة ثم جاء بعده ذكر لمسافة طويلة، يقول لا معارضة بينهما، لأن المسافة القليلة داخلة في المسافة الكثيرة. فإذا قلت مثلا إن مدينة كذا وكذا هو ما بين الرياض وجدة، ثم قلت مثلا إنه ما بين الرياض ومدينة أخرى تعادل جدة، فحينئذ لا يكون في هذا اضطراب ولا اختلاف، هنا المسافة متساوية، هنا المسافة متساوية. لكن إذا كان عندنا مسافة قليلة ثم ذكرت لنا مسافة كثيرة، مثل الحوض الذي معنا هنا في هذه الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا فيه مسافة قليلة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيه مسافة بعيدة، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيه مسافة بعيدة فإن هذا لا ينفي ما فيه مسافة قليلة، لأنها داخلة فيه. ويقول بعض أهل العلم: سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمها، فقد عهد في الناس من يقطع مسافة 10 أيام في 3 أيام وأكثر وأقل، يعني بعض الناس مسافة العشرة أيام عند غيره يقطعها في مسيرة ثلاثة أيام، وآخر يقطعها في مسيرة خمسة أيام، وآخر يقطعها في مسيرة يومين. يقولون فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا باعتبار أحوال الناس في قطعهم للسير، في قطعهم للسير. فمن يقطع مسافة عشرة أيام في عشرة أيام، المسافة هي مسافة من يقطع مسيرة عشرة أيام في ثلاثة أيام. فالاختلاف إنما هو في ملاحظة سير السرعة وعدمها. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي هل لكل نبي حوض أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ودل هذا على أن لكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حوضا، وأن أممهم ترده، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم وهو أكبرهم وهو أكثرهم واردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا، وإن كان لكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حوض، وإن كان لكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حوض. بهذا نكون قد انتهينا من مسألة أو موضوع الحوض، الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرده في عرصات يوم القيامة ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ننتقل بعد هذا إلى موضوع آخر، وهو موضوع الشفاعة، وهو موضوع الشفاعة. والشفاعة في اللغة هي من جعل الوتر شفعة أي زوجة، والوتر هو الواحد، فالشفع خلاف الوتر، الشفع خلاف الوتر، فالشفع واحد، فالوتر واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر إلى غير ذلك. والشفع هو الزوج، فإذا كان مثلا عندك أحد عشر فتشفعه زوجا فيكون اثنى عشر، فإذا كان عندك تسعة وأردت أن تجعله شفعا فزد عليه واحدا فيكون عشرة، إذا كان عندك واحد وأردت أن تشفعه فتجعل عليه معه واحدا فيكون حينئذ شفعا. وأما الشفاعة في الاصطلاح فهي سؤال الخير للغير أو التوسط للغير لجلب مصلحة أو دفع مضرة، يعني أن تتوسط لغيرك لتجلب له مصلحة أو لتدفع عنه مضرة، فهذه هي الشفاعة، فهذه هي الشفاعة. والشفاعة ثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع المسلمين، إلا من شذ منهم من أهل البدع الذين لا يعتد بوثاقهم ولا خلافهم في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا شيء من النصوص الدالة على الشفاعة حين نتكلم في أنواع الشفاعة، فلا نذكرها هنا لئلا نطيل بإعادتها مرة أخرى. الشفاعة جاءت في كتاب الله تعالى على نوعين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالنصوص القرآنية جاء فيها نفي للشفاعة، وجاء في نصوص أخرى إثبات للشفاعة أيضا، فهل هذه النصوص متعارضة؟ نقول ليست هذه النصوص متعارضة، وإنما المنفي منها إنما نفي لانتفاء شرطه، والمثبت منها مثبت لاستفاء شروطه وزوال موانعه. وسأذكر هنا النصوص النافية والنصوص المثبتة، ثم أذكر إن شاء الله تعالى الجمع بينها. أولا النصوص النافية للشفاعة، يقول الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ويقول تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول تعالى حاكيا عن صاحب ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فهذه الآيات فيها نفي للشفاعة، فهذه الآيات فيها نفي للشفاعة. ويقول تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ويقول تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ويقول تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول تعالى حاكيا عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ويقول جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ويقول تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ويقول جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذه الآيات فيها نفي للشفيع، فهذه الآيات فيها نفي للشفيع، والآيات التي قبلها فيها نفي للشفاعة، فيها نفي للشفاعة. إذن فهذه الآيات يعني مجموع هذه الآيات نفت الشافع ونفت الشفاعة، نفت الشافع ونفت الشفاعة. ثانيا الآيات المثبتة للشفاعة، الآيات المثبتة للشفاعة. يقول تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا نفي جاء بعده استفهام فكان مثبتا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا استفهام جاء بعده استثناء، فهذا استفهام في من جاء بعده استثناء في قوله إلا فأثبت. ويقول جل وعلا: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهذا نفي لأن يكون أحد يشفع إلا بإذنه، فأثبت الشافع بإذنه، فأثبت الشافع بإذنه، ونفى الشافع من غير إذنه. ويقول جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فنفى الشفاعة عمن لم يرتضه جل وعلا، وأثبتها لمن رضيه جل وعلا. ويقول تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ويقول جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ويقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآيات أثبت الله جل وعلا فيها الشفاعة، أثبت الله تعالى فيها الشفاعة. فهل هذه الآيات المثبتة للشفاعة معارضة للآيات النافية للشفاعة؟ نقول: ليست هذه الآيات المثبتة معارضة للآيات النافية. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله، الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله أو بغير إذنه أو بغير رضا من الله تعالى عن الشافع أو المشفوع له أو عنهما جميعا، فلا بد من تحقق هذا الأمر. وأما الشفاعة المثبتة فهي المستوفية للشروط، الشفاعة المثبتة هي المستوفية للشروط. واستمع إلى شروط هذه الشفاعة المثبتة. فالشرط الأول: قدرة الشافع على الشفاعة، قدرة الشافع على الشفاعة، يعني لا بد أن يكون الشافع قادرا على الشفاعة. أما إذا لم يكن قادرا على الشفاعة فإنها لا تطلب منه، وحينئذ لا تنفع، وحينئذ لا تنفع إذا طلبت منه وهو غير قادر على الشفاعة. وهذه كمن يطلب الشفاعة من الأصنام أو من الأولياء من أصحاب القبور أو من الصالحين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم، فهذه الشفاعة لا يقدر عليها هؤلاء، لا يقدر عليها هؤلاء. يقول جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ما لا يعلمه الله جل وعلا موجودا فليس بموجود، وهؤلاء يطلبون هذه الأشياء ممن لا يقدر عليها، فحقيقته كأنه غير موجود. يقول جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فعلم من هذا أن طلب الشفاعة من الأموات طلب ممن لا يملكها ولا يقدر عليها، طلب ممن لا يملكها ولا يقدر عليها. يقول تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لا بد من أن يكون الشافع قادرا على الشفاعة، فإذا كان غير قادر كان يكون لا يملكها وهم العاجزون عنها، فإنها حينئذ لا تطلب منهم، فإنها حينئذ لا تطلب منهم. فإن قيل: هل تطلب الشفاعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم؟ نقول: الشفاعة، طلب الشفاعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ثلاثة أنواع: شفاعة تطلب منهم وهم أحياء، وهذا الأمر جائز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه، ويقول الله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جاءوك يعني في حال حياتك، فحينئذ إذا طلبوها منه حال حياته فهذا أمر جائز. الثانية طلبها منهم في القبور فهذا لا يجوز وهو شرك أكبر مخرج من الملة. الثالث طلبها منهم بعد البعث والنشور فهذا الطلب جائز كما سيأتي معنا أن الناس يستشفعون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولعلنا نستكمل إن شاء الله تعالى شروط الشفاعة في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحل في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.